أحسن الله إليكم. هذا أبو يحيى يسأل يقول: ما الحكم في رجل يشتغل ويشقى، لعله يقصد يعني يكدح، وليس يجي بحاجة لنفسه، يعطي الآخرين وليس يعطي حق نفسه مع أن المال ماله، وليس يجهز نفسه حتى للزواج ويخلي أباه هو الذي شايل مسؤوليته؟ يا شيخ أحسن الله عليكم. نعم، أقول إن من يشتغل في عمل من الأعمال هذا أمر طيب وحسن، كونه يعمل ويكدح هذا طيب، لكن إذا كان ينفق هذا المال ويخرجه كله فهذا ينظر، فصدقته وهديته وعمل البر والخير بأن ينفق من هذا أمر مطلوب وأمر حسن يشكر عليه، لكن إذا كان ينفق هذا المال كله ثم بعد ذلك يتكفف يسأل من هنا هذا ينهى عنه، هذا ينهى عنه حتى ولو كان يسأل أباه. فالحمد لله أنعم الله عليك بالمال وتيسر لك هذا العمل فتخرجه ثم بعد ذلك تكون عالة على أبيك، هذا أمر لا يحسن، بل عليك في هذا مثل هذه الحال أن تجعل هذا المال لنفقتك، وأيضا يكون إحسان منك مثلا لأهل بيتك وما أشبه ذلك. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة وهو من يخرج ماله كله، وجمهور العلماء يقولون إن من كان عنده قوة يقين وصدق وصبر واحتساب وليس له أولاد أو له أولاد يصبرون ويتحملون، فذكر الطبري رحمه الله عن جمهور العلماء جواز الصدقة بجميع المال إذا كان على هذه الإيجاب وعلى هذه الصفة. أما إذا كان لا يصبر، وهذا هو الغالب والواقع أن الإنسان حينما يخرج ماله وخاصة إذا كان له أولاد غالب أنه يشق عليه ذلك، من أين ينفق على نفسه، من أين ينفق على أولاده، يذهب ويتكفف الناس. لهذا ثبت في حديث عند أبي جابر عند أبي داود وقد أشار إليه البخاري رحمه الله، وذلك الرجل جاء ببيضة من ذهب، الحديث فيه أنه جاء يتصدق بها فأعرض النبي عليه السلام وقال له: والله خذها يا رسول الله، والله ما أملك غيرها. ثم أعرض عنه حتى أتاه من جوانبه الأربع، ثم أخذها منه في الرابعة فحذفه بها. قال الراوي لعله جابر رضي الله عنه: فوالله لو أصابته لا يعني عقرته. ثم قال رضي الله عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام: يذهب أحدكم أو قال يتصدق أحدكم بجميع ماله ثم يذهب يتكفف الناس، يذهب ويتكفف الناس. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عن جابر لما دبر ذلك ماله جاء وباع، دبر عبد الله وليس له مال غيره، باعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمضي تدبيره، وجاء في رواية فاحتاج عند البخاري، وجاء في عند الناس أن عليه دين، والمعنى أنه كيف يبيع أو كيف يتصدق ويريح الناس. ولهذا بوب البخاري رحمه الله هذا المعنى وقال إنه رد عليه. ثم ذكر حديث هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. أما من كانت حاله حال الصبر والاحتساب هذه حال أخرى حال عظيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة اللي رواها الترمذي جيد لما جاء مال أبو بكر بماله كله فقال: ماذا بمال قد ربطه؟ فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الحديث فالمشروع في حق أخينا السائل أنه يستغني بماله ويتعفف ويعتمد على هذا المال بعد توفيق الله سبحانه وتعالى حتى لا يسأل أحد حتى ولو كان والده، ويستعد به في أموره ونفقات الأخرى، وكونه يخرجه على وجه الصدقة والهبة والهدية ثم يعود يسأل هذا حال ليست بالحسنة، بل كون الإنسان يجعل قلبه متجه لله سبحانه وتعالى ولا يسأل أحد حتى ولو كان أبا هذا هو الأكمل والأولى. نعم.